السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله ثم الحمد لله. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. صلاة وسلاما دائمين ما تملأان ما بين الأرض والسماء، وعلى آله الكرماء وأصحابه الفضلاء، وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. جد بلطف يا إلهي، من له زاد قليل مفلسا بالصدق يأتي عند بابك يا جليل، ذنبه ذنب عظيم فاغفر الذنب العظيم، إنه شخص غريب مذنب عبد ذليل، منه عصيان ونسيان وسهو بعد سهو، منك إحسان وفضل بعد إعطاء الجزيل. قال يا ربي ذنوبي مثل رمل لا يعد، فاعف عني كل ذنب واصفح الصفح الجميل. آبائي أمهاتي إخواني أخواتي أبنائي وبناتي، فهذه إن شاء الله تعالى جلسة جديدة ونصيحة متجددة من نصائح يوم الجمعة في غير بيوت الله تبارك وتعالى. نسأله جل وعلا أن يردنا ردا جميلا وردا عاجلا وردا طيبا مباركا إلى بيوته، وأن يجمعنا على طاعته، إنه ولي ذلك والقادر عليه. أيها الأكارم، أردت أن أتحدث عن قضية أراها من الأهمية بمكان في مثل هذا الوقت وفي مثل هذا الزمان والأوان. مضى رمضان بخيراته وبركاته، ويكاد يمضي شهر شوال أيضا بخيراته وبركاته، ولا شك أن من أعظم ما شعرنا به خلال رمضان وبعد رمضان طبعا، لمن حافظ على طاعة الرحيم الرحمن، لمن ابتعد عن طاعة الشيطان، أحسسنا براحة نفسية، بطمأنينة قلبية، بسعادة ورب الكعبة، بحلاوة الإيمان باختصار شديد. أحسسنا وشعرنا وذقنا بفضل الله تبارك وتعالى، ذقنا حلاوة الإيمان بفضل الكريم المنان سبحانه وتعالى. وحلاوة الإيمان هي السعادة وهي الراحة وهي الطمأنينة، طمأنينة هنا وطمأنينة هناك، سعادة هنا وسعادة هناك، راحة هنا وراحة هناك. ألم تسمعوا قول الباري سبحانه وتعالى: من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون. سبحان الله، لمثل هذا قال شيخ الإسلام عليه رحمات رب الأنام: إن في الدنيا لجنة من لم يدخلها لم يدخل جنة الآخرة، وهو الذي قال: إنه لتمر بالقلب أوقات أقول فيها إن كان أهل الجنة في مثل هذا إنهم لفي عيش طيب. حلاوة الإيمان، وما أدراكم ما هذه الحلاوة معاشر الأكارم؟ هذه الحلاوة شرطها واضح، حتى نشعر بها، حتى نتلذذ بها بفضل الله تبارك وتعالى، هي في قول الله تبارك وتعالى: من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن. الإيمان مع العمل الصالح، ولذلك الإنسان الحمد لله وحد الراحة وحد الطمأنينة يشعر بها في رمضان لا يشعر بها في غير رمضان، ذلك لأنه مقبل برمته على طاعة ربه سبحانه وتعالى، طاعات كثيرة يعملها في يوم واحد وفي ليلة واحدة بفضل الله تعالى، فلا غرابة أن يشعر بتلك الراحة والطمأنينة والسعادة التي تغمره بفضل الله سبحانه وتعالى. بعد رمضان الحمد لله كثير من الناس يبقى يحافظ على الصلوات المفروضة طبعا، يصلي شوية نوافل شوية رواتب، يقوم الليل بعض الأحيان وبعض الليالي بفضل الله تعالى، يصوم ستة أيام من شوال لعله يصوم الاثنين والخميس، لعله يصوم يوما ويفطر يوما إلى آخر ما هنالك، وفيه بعض الطاعات ويبقى يقرأ القرآن، يعني يبقى على بعض الخير الذي كان عليه في رمضان، فلا غرابة أيضا أن يشعر بتلك اللذة وأن يستلذ بها بفضل الله تبارك وتعالى. لكن الإنسان الذي أخشى ما يخشاه على قلبه من الفتن، والله العظيم الفتن التي تدمر وتحطم ما ذكرناه من الراحة والسعادة والطمأنينة وحلاوة الإيمان، والله عز وجل وحده المستعان. معاشر الأكارم، لذلك فإن النبي عليه الصلاة والسلام حذر من الفتن وبين بعض خطرها على أمير البدن، على أمير الجسد، على هذا القلب الذي هو مسؤول عن الجوارح كلها، كما هو معروف: ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله، ألا وهي القلب، كما قال النبي صلوات الله وسلامه عليه. معاشر الأكارم، إذن روى الإمام مسلم رحمه الله تعالى في صحيحه من حديث حذيفة بن اليمان رضي الله تعالى عنه وأرضاه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: تعرض الفتن على القلوب كعرض الحصير عودا عودا، فأيما قلب أشربها نكت فيه نكتة سوداء، وأيما قلب أنكرها نكت فيه نكتة بيضاء، حتى تكون على قلبين، على أبيض مثل الصفا فلا تضره فتنة ما دامت السماوات والأرض. الله عز وجل أن يجعل قلوبنا كذلك، بيضاء مثل الصفا لا تضرها فتنة ما دامت السماوات والأرض. ثم قال: أما الآخر فيكون أسود مرباد فتنة فتنة فتنة فتنة، وكل مرة يقبلها لا يرد منها شيئا أو لا يرد منها إلا القليل. هذه برية عظيمة. إذا قال عليه الصلاة والسلام: أسود مرباد كالكوز مجخيا، مثل الكأس مقلوب هكذا ما يقبل لا هواء ولا شيء ينفعه، كالكوز مجخيا لا يعرف معروفا ولا ينكر منكرا إلا ما أشربه من هواه. الله أكبر، صدق الله، كلا بل ران على قلوبهم ما كانوا يكسبون. هذه القلوب يعلوها الران والعياذ بالله بسبب الذنوب والمعاصي والبعد عن الشرطين السابقين: من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن، البعد عن الإيمان الصادق وعن العمل الصالح. يحفظكم الباري تبارك وتعالى من كل سوء. معاشر أكارم، وأحسب أن من أعظم الفتن التي ينبغي أن نحترس منها وأن نتجنبها وأن نفر منها كما نفر من الأسد، أحسب أن من أعظم هذه الفتن فتن الصيف. نعم، وما أدراكم الصيف؟ والصيف كالسيف، له حدان اثنان، حد طيب وحد على العكس من ذلك، إما لك وإما عليك. السيف، نعم الصيف، نعم فتنه عظيمة جدا، أيامه طويلة، فراغه كبير، شهواته كثيرة، الهمم في الغالب فيه ضعيفة، إلى آخر ما هنالك من المعطيات المعروفة عندنا جميعا. معاشر أكارم، ولذلك الصيف في الحقيقة قلنا إما لك وإما عليك، يا إما رح ينفعك الله يبارك أيام طويلة وانت متفرغ وعندك الوقت بفضل الله عز وجل تستغله أحسن استغلال، وإلا العكس سيكون مدمرا لك، محطما لك، محطما لدينك، محطما لأوقاتك، محطما لأخلاقك، عياذا بالله تعالى من كل سوء. إذن رح نتكلم إن شاء الله عن فتن الصيف باختصار شديد، أخص بالذكر فتنتين اثنتين، لأن الفتن تاع الصيف كثيرة، أخص بالذكر قلت فتنتين اثنتين. الفتنة الأولى هي فتنة تضييع الأوقات في غير ما يرضي رب البريات سبحانه وتعالى. تعرفوا بلي الوقت، يقول بكر يقول الوقت كالسيف، من يكون صغار يقول الوقت كالسيف، إن لم تقطعه قطعك، وكيد يقول الوقت من ذهب، وهذه كلمات طيبة، لكن مع ذلك نقول في الحقيقة الوقت ليس سيفا وليس ذهبا وليس لؤلؤا وليس جوهرا كريما، ليس جوهرا كريما كما ذكرت، لكن الوقت باختصار أغلى من ذلك بكثير، إنه باختصار شديد هو الحياة. وهل حياتنا إلا تلك الأيام وتلك الليالي التي نعيشها؟ إذن الوقت هو الحياة. وصدق الحسن البصري رحمه الله إذ قال: يا ابن آدم إنما أنت أيام مجموعة، كلما ذهب يوم ذهب بعضك، كلما ذهب يوم ذهب بعضك. انتارك راح تعيش آلاف الأيام، ممكن كل ما يروح يوم هو القسم لك شيء حتى تبقى بضعة أيام، يوم واحد أقل من يوم، ساعات، دقائق، لحظات، أنفاس. إنا لله وإنا إليه راجعون، ما يتقدم ما يتأخر الأجل. إذن إنما أنت أيام المجموعة، كلما ذهب يوم ذهب بعضك. إذن عشنا فرح، إنا لنفرح بالأيام نقطعها، وكل يوم مضى يدني من الأجل، وكل يوم مضى يدني من الأجل. هذا خطر كبير، كل يوم يروح لك يروح عليك، هو يقربك من الأجل تاعك، هو يقربك من الرحيل تاعك. إذا لماذا ما تضيع الأوقات؟ لماذا تضيع الأوقات؟ وهو القائل، أقصد الحسن البصري رحمه الله تعالى، ما من يوم ينشق فجره إلا وينادي يا ابن آدم أنا يوم جديد وعلى عملك شهيد، فتزود مني فإني إن مضيت فلن أعود إلى يوم القيامة. سبحان الله، صح. كل يوم يروح ما يرجعش، يرجع يوم القيامة شاهدا علينا بما عملناه فيه، بما قلناه، بما اكتسبناه من خير أو شر، من حسن وسيء، والله المستعان. إذن قضية راهي كبيرة بزاف. ولذلك عبد الله بن مسعود ابن أم عبد رضي الله عنه وأرضاه وش كان يقول؟ ما ندمت على شيء، ما ندمت على شيء، ندمي على يوم غربت شمسه، نقص فيه أجلي ولم يزد فيه عملي. نقهم العقلاء، نقص فيه أجلي ولم يزد فيه عملي، فنعوذ بالله تبارك وتعالى من نقصان الأجل ومن غير زيادة في العمل، إنه ولي ذلك والقادر عليه. إذن الله الله أعظم من ذلك كله، قول الله تبارك وتعالى والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. والحمد لله في مثل هذه الجلسات كنا فسرنا سورة العصر وذكرنا جملة من فوائدها الطيبة، ومن بينها هذه الفائدة العزيزة جدا، بيان قدر الوقت وعظمة الوقت وأهمية الوقت الذي لا ينبغي أن نتلاعب به. من علامات المقت إضاعة الوقت، من علامات المقت إضاعة الوقت، والوقت يعمل فيك فاعمل أنت فيه، هكذا قال العقلاء، الوقت يعمل فيك فاعمل أنت فيه، يعمل فيك. مع الأيام تشوف أنت كيف تبدلت، 10 سنوات 20 سنة، أسنان تاعك سقطت، شعر تاعك شاب إلى آخره، يديك ضعف ورجليك ضعف، كل شيء ضعف فيك، كل شيء يضعف وكل شيء ينقص. سبحان الله العظيم، معناته الوقت عمل فيك فاعمل أنت فيه، كن فطنا كن ذكيا فاعمل أنت فيه، هكذا قال العقلاء حفظكم رب الأرض والسماء. معاشر أكارم، إذن الله الله في استغلال الأوقات فيما ينفع، وخاصة في الصيف قلنا الأيام طويلة، عندنا الفراغ في الغالب، ناس راهم متفرغين عندهم الوقت، ما تضيعش وقتك، استغلوا إياك والفراغ القاتل، لقد هاج الفراغ عليه شغلا، وأسباب البلاء من الفراغ، إن الشباب والفراغ والجدة مفسدة للمرء أي مفسدة، قال صلى الله عليه وسلم نعمتان مغبون فيهما خاسر فيهما مضيع لهما، نعمتان مغبون فيهما كثير من الناس، الصحة والفراغ. والفراغ فراغ نعمة في الأصل تاعه، لكن إياك أن يتحول إلى نقمة، إياك أن تحوله بتفريطك فيه إلى نقمة، والله تعالى المستعان. إذن الفراغ بلك يقتل يهلك. احنا فرصة إن شاء الله كما قال النبي عليه الصلاة والسلام اغتنم خمسا قبل خمس، بين خمس وشنو؟ قال وفراغك قبل شغلك، وفراغك قبل شغلك. صيف قلنا أيام طويلة، أوقات الله باركاين، فراغ كذا ما نضيعوش. مليح إنسان يكثر شوية من العبادة، مليح الإنسان يحفظ شوية كلام الله تبارك وتعالى، اللي كان حافظ يراجع القرآن الكريم، يقرأ شوية تفسير، يفهم شوية الدين تاعه، فرصة باش يفهم الدين تاعه، لنعبد الله تبارك وتعالى على بصيرة. ممكن عام كامل ما اهتميناش بتعلم دين الله تبارك وتعالى، يلا نتعلم إن شاء الله شوية من الدين تاعنا في هذا الصيف. ربي يبارك فيكم، الإنسان يدير الخير ما استطاع إلى ذلك سبيلا، يعني أبواب الخير كثيرة جدا بفضل الله تبارك وتعالى. ما نضيعوش الوقت تاعنا، هذا أهم شيء، ما نخليوش الفراغ يقتلنا ويهلكنا، بالعكس الفراغ نعمة لا ينبغي أن يتحول في حقنا إلى نقمة. كثير من الناس في البيوت تاعهم مشاكل تاعهم أنه يسوف ويؤجل الأشغال، توقع له مشاكل مع زوجته، علاش؟ شغل الفلاني ما داروش، شغل الفلاني ما داروش، شغل الفلاني، تراكمت عليه الاشغال. هاو جا الصيف، فرصه ايام طويله، كاين الوقت، كاين التفرغ، والتفرغ راه جانا مقبل في الحقيقه مع هذه المحنه، يعني من بين الايجابيات تاعها. اذا عاود رجع لنفسك، اشغال تاعك حاول قضيها، حاول قضيها، نقص واش قدرت من هذه الاشغال. وانت ايضا ممكن شحال من شغل كنت تسوي فيه وكنت تضيعي فيه، وممكن يسبب لك مشاكل مع أولادك ومع زوجك مع أهل بيتك. إذا حاولي كيفاش تستغلي هذه الأوقات الطويلة. ربي يبارك فيكم وربي يحفظكم من كل سوء. إذا المحنة الأولى والفتنة الأولى من فتن الصيف التي نخشاها على أنفسنا وعلى المؤمنين والمؤمنات، قلنا تضيع الأوقات فيما لا يرضي رب الأرض والسماوات سبحانه وتعالى. المحنة الثانية ما أعظمها من فتنة، ما أعظمها من محنة لا تقل عن الأولى، لأن ربي عز وجل قال في القرآن يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. اسمعوا مليح، قوا أنفسكم وأهليكم، ماشي غير نفسك بهذه الطريقة كما في الأول. الحمد لله تستغلوا وقتك وكذا راح إن شاء الله تسلك نفسك وأهلك، خلوهم ضايعين خاصة الأولاد. نتكلم مليح مليح، الأولاد يضيعوا، وسبحان الله هذا العام صفة خاصة، الأمر ليس سهلا ليس هينا، يعني ما يقارب 7 أشهر أولادنا قاعدين لا شغل ولا مشغلة ولا دراسة ولا حفظ ولا قراءة ولا، اللهم المستعان، يعني أمر مو سهل. لكن من جهة وحده أخرى كما قلنا نعمة من حدوهاش إلى نقمة، قلنا سلاح ذو حدين منا ولا منا، إذا إما لك وإما عليك. خلينا إن شاء الله كلنا ماشي ضدنا، هذه الإجازات الطويلة، هذه الفراغات ما تكونش، هذا الفراغ طويل هذا إن شاء الله ما راح يكون ضدنا بإذن الله تبارك وتعالى. أولادنا وش قال النبي صلى الله عليه وسلم؟ إن الله سائل كل راع عما استرعاه، أحافظ ذلك أم ضيعه، حتى يسأل الرجل عن أهل بيته. وقال عليه الصلاة والسلام، اسمع مليح، ما من راع يسترعيه الله رعية يموت يوم يموت وهو غاش لها إلا لم يرح رائحة الجنة. الله أكبر، مسؤولية كبيرة، نخاف على نفسي نكون من الغشاشين للأمانة اللي أعطاها لربي تبارك وتعالى. نبكيو على الدراري، نبكيو على البنات، نبكيو على الذرية، لما يعطينا ربي الذرية نضيعوها يا إخواننا يا أخواتنا. هذه القضية في غاية الخطورة، مسؤولية، وقفوهم إنهم مسؤولون، وقفوهم إنهم مسؤولون. إذا مسؤولية كبيرة جدا على الأولاد هذو، ما نضيعوهمش. سبحان الله العظيم، عام كامل أقرأ وليدي كذا، واقفين على القراية وقفين، من بعد يجي الصيف وتجي العطل وتجي الإجازات، نخليهم هكذا، ندعهم هكذا نهبا لنصوص الأوقات ونصوص الأعراض، يلعبون بدينهم ويتلاعبون بأخلاقهم ويتلاعبون بسلوكاتهم وآدابهم، يتلاعبون بأوقاتهم. إنا لله وإنا إليه راجعون. راهي مسؤولية كبيرة، ما نخلوش ولادنا يضيعوا، ما نخلوش ولادنا يضيعوا. وأنا نتعجب حقيقة لما نسمع معاك اللي احنا قرنا فيها، والمرض والوباء أسأل الله عز وجل أن يرفعه عنا في أقرب الآجال بمنه وكرمه، إنه ولي ذلك والقادر عليه. مع هذا الشيء ومع المنع تاع السلطات منعين البحر والمخيمات وغير ذلك، وتسمع أنت عدد رهيب تاع الأولاد اللي ماتوا مازال قبل الصيف وقبل ما تفتح أبواب الصياف. شحال من واحد مات، لي مات في البحر، مات لي مات في البيرك المائية العفنة، مات لي مات. إنا لله وإنا إليه، أو أبرياء دراري هذوما، هم صغار، مسؤولية تاعنا، هي أمانة تاعنا، لا إله إلا الله. وبفضل الله عز وجل مع هذا الشيء اللي قاعد رانا فيه، كاين والدين، كاين آباء، كاين أمهات واقفين مليح على ولادهم، الله يبارك. تخلي يلعب الولد، نعم يلعب شوية يتمتع شوية، لكن بالك يخرج البرة ما على بالكش راح يجيب لك من الأمراض الجسدية والأمراض الخلقية والأمراض الدينية والأمراض الروحية والأمراض القلبية، والله المستعان. يبقى في الدار أيضا، الأمر ليس هينا، شو معنى تكره في الدار خلاص تهنينا، والأنترنت يعني قليل شرور تاعها، هذه الألعاب يوم يلعبوها دراري وفيها ما فيها من الأخطار على الصحة وعلى القلب وعلى الدين وعلى الأخلاق، وراكم تسمعوا هذيك البابجي وغيرها كوارث كبيره راهي توقع، واشياء ما نش سمعين بها لان احنا ما نش نتبعوا ولادنا مليح، اخطار كبيره راهي. بارك الله فيكم، لازم نكونوا في مستوى هذه الامانه وفي مستوى هذه المسؤوليه. بارك الله فينا وفيكم وفي كنا معاشر المشاهدين والمشاهدات. اذا القضيه راهي كبيره والمسؤوليه عند الله تبارك وتعالى عظيمه، ما نضيعوش ولادنا. وبين قوسين هذا الإجازة الطويلة وهذا الفراغ الطويل هذا يا فرصة باش ولادنا إن شاء الله نعلموهم بعض المهارات. معليش ما حبش يقرأ قراءة المسيد ثقيلة شوية عن النفس، معليش يتعلم مهارات مختلفة، يتعلم حرفة تنفعه، يتعلم الإعلام الآلي، يتعلم لغة من اللغات لتنفعه بإذن الله تعالى. كاين أشياء كثيرة، مهارات كثيرة يقدر يتعلمها وعنده همة فيها الولد إن شاء الله بإذن الله تعالى، يتعلمها وينتفع بها في دنياه وفي أخرى بإذن ربه ومولاه سبحانه وتعالى. الحمد لله نحفظهم القرآن، احنا نوقف عليهم. وبين قوسين كما قلت الحمد لله كاين مدارس قرآنية راهم قايمين في هذا الوباء، وقبل ما يجي الصيف راهم يقريو وحقوا واحد النتائج باهرة جدا. ولو شئتم لذكرت لكم بعض المدارس اللي راهي قايمة على قدم وساق، الله يبارك، يقريو بالانترنت يقري بالهاتف، يقري كل شيء. الله يبارك ما شاء الله، صلى الله جل وعلا أن يجزي لهؤلاء القائمين والقائمات على هذه المدارس المثوبة في الدنيا والآخرة، إنه ولي ذلك والقادر عليه. وبالمناسبة أنا مدام عندي مسؤولية على مدرسة الغزالي، مدرسة مسجد الغزالي، وأيضا قراب لنا مدرسة مسجد عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه وأرضاه، هذ جوج مدارس راهم بدأوا الدورة الصيفية هذا الأسبوع، يوم الأحد بدأوا الدورة الصيفية للذكور والإناث. الناس اللي كانوا عندهم أولادهم وعندهم بناتهم يقرأوا في هذه المدارس يتصلوا بالمسؤولين ويقولوا لهم طريقة لهم يتواصلوا بها، كيفاش يعرضوا في الانترنت، كيفاش يعرضوا في الهاتف إلى آخره، ويمشوا إن شاء الله. وما لا يدرك كله لا يترك جله، ما لا يدرك كله لا يترك جله، هذه فرص وهذه تكنولوجيا نستغلوها في الخير بإذن الله، وما نضيعوش الأوقات تاع أولادنا. ربي يحفظكم، ربي يبارك فيكم، سأل الله عز وجل أن وفقنا وإياكم لخير القول وخير العمل، إنه ولي ذلك والقادر عليه. إذا ذكرت فتنتين خطيرتين من فتن الصيف، ولعلي أذكر فتنا أخرى في مستقبل الأيام بإذن رب الأنام سبحانه وتعالى. بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم، ونفعني وإياكم بما فيه من الآيات والذكر الحكيم، إنه خير مسؤول. أسأله جل وعلا أن يرفع عن الأمة البلاء والوباء والغلاء وجميع أنواع الفتن والمحن بمنه وكرمه سبحانه وتعالى. نسأله أن يرد الأمة إلى الحق ردا جميلا، نسأله أن يغفر ذنوبنا، أن يستر عيوبنا، أن يفرج كروبنا، وأن يختم بالباقيات الصالحات أعمالنا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. بارك الله فيكم وأحسن إليكم على حسن الإنصات والإصغاء والاهتمام. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.